البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. سيداتي سادتي، مرحبا بكم. سبق لنا أن خصصنا حلقة من البحر المديد في رمضان الأبرك الفارط للقطب الصوفي الذي عمت شهرته وطريقته الآفاق، بعد أن نهل من تعاليم شيخه المولى عبد السلام بن مشيش ما شاء الله له أن ينهل من تعاليم صوفية صافية المعين، واستقر لفترة من حياته بشاذلة في القطر التونسي، وأقام بالإسكندرية بمصر رفقة مريده أبي العباس المرسي. إنه الشيخ الجليل القطب الصوفي أبي الحسن الشاذلي، وقد ارتأينا أن نختار لكم في هذه الحلقة من البحر المديد مجموعة من أقواله وأدعيته رضي الله عنه. اللهم يا حي يا قيوم، لك أصلي ولك أصوم، وبك نقعد وبك نقوم، أحي بمعرفتك قلبي، واغفر لي بفضلك ذنبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك ناظر إلي، حاضر لدي، قادر علي، أحط بي علما وسمعا وبصرا، فارزقني أنسا بك وهيبة منك، فقو فيك يقيني، وبك اعتصمت فأصلح لي في ديني، وعليك توكلت فارزقني ما يكفيني، وبك لذت فنجيني مما يؤذيني، أنت حسبي ونعم الوكيل. اللهم رضني بقضائك وقنعني بعطائك، وألهمني شكر نعمائك، واجعلني من أوليائك، أنت الولي الحميد. اللهم أسكنني في جوارك، ومتعني بخطابك، وإن كنت لست أهلا لذلك فأنت أهل لذلك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا من عليه يتوكل المتوكلون، يا من إليه يلجأ الخائفون، يا من بكرمه وجميل عوائده يتعلق الراجون. يا من بسلطان قهره وعظيم رحمته يستغيث المضطرون، يا من لواسع عطائه وجميل فضله ونعمائه تبسط الأيدي ويسأل السائلون. رب فاجعلنا ممن يتوكلون عليك، وآمن خوفنا إذا وصلنا إليك، ولا تخيب رجاءنا إذا صرنا بين يديك، واجعلنا ممن تسوقه الضرورات إليك، واعطنا من فضلك العظيم، وجد علينا برفدك العميم، واجعلنا بك ومنك وإليك، واجعلنا دائما بين يديك. اللهم من شوش علينا فأصلح حاله وتب عليه، وإن سبق في علمك أنك لا تصلح حاله ولا تتب عليه فاجعل اللهم تدميره في تدبيره وكيده في نحره، واقطعه قطعا يرده عنا وعن المسلمين بحولك وقوتك، يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد، يا منتقم يا سريع الحساب. حسبي الله وحده، أليس الله بكاف عبده؟ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي، مننت علي بالإيمان والمحبة والطاعة والتوحيد، فأحاطت بي الغفلة والشهوة والمعصية، وطرحتني النفس في بحر الهوى فهي مظلمة، وعبدك محزون مهموم مغموم، وقد التقمه نون الهوى وهو يناديك نداء المحبوب المعصوم نبيك وعبدك يونس، وهو يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجب لي كما استجبت له، وأيدني بالمحبة، وأنبت علي أشجار اللطف والحنان، إنك أنت الله الملك المنان، وليس لي إلا أنت وحدك لا شريك لك، ولست بمخلف وعدك لمن آمن بك، إذ قلت وقولك الحق، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف، فأنت لطيف ومنك يشملنا اللطف، لطيف لطيف إننا متوسل بلطفك، فالطف بي وقد نزل اللطف بلطفك، عدنا يا لطيف وها نحن تخل في وسط اللطف، وانسجنا اللطف نجونا بلطف الله باللطف، إنه لطيف لطيف لطفه دائما لطف، تداركنا باللطف الخافي يتلعاطى، فأنت الذي تشفي وأنت الذي تعفو، أغثنا أغثنا يا لطيفا بخلقه، إذا نزل القضاء يسبقه اللطف بجاه إمام المرسلين محمد، فلوله عين اللطف ما نزل اللطف، عليه سلام الله ما قل منشا نشيط ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف بجاهل فهم المرسلين خير الورى فلولا عين اللطف ما نزل اللطف عليه صلاة الله ما قام قائما ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف بجاهل إمام المرسلين شفيعين فلولا عين الحفظ ما نزل الحفظ عليه سلام الله ما قال صادقا ألا يا حفيظ يا حفيظ لك الحفظ فيا مؤمن أمن بأمنك خوفانا وأمن بلاد المعلوم فيها من الخوف فيا مؤمن أمن بأمنك خوفانا وأمن بلادا نحن فيها من الضر فيا مؤمن أمن بأمنك خوفانا فأما بلاد المسلمين من الشر بذلك يا ذا العلا والجلال ومن قد أتي بسني الخصال محمد الهاشمي الذي به لا يخيب لديك سؤال فهاي الشفاء وكتاب الشفاء وما عد فيه له من خصال فكرم علينا ببرء السقام وليل الذي لا تجيب المآب وكن حسننا من جميع الهموم هيا خير شاف ويا خير واد وفرش كروبا لقد أثقلت يا نظر يا من إليه السؤال ويا أرحم الراحمين ويا كريما يحب الصفا والنوال إليك بسطنا أكف الرجاء فرحمك يا أرحم الراحمين فما خب عبد إليك تجاء وسيلته سيد المرسلين إليك بسطنا أكف الرجاء فرحمك يا أرحم الراحمين فما خب عبد إليك تجاء وسيلته سيد المرسلين إليك بسطنا أكف الرجاء فرحمك يا أرحم الراحمين فما خب عبد إليك تجاء وسيلته سيد المرسلين محمد من لا أدب له لا سير له ما نال من نال إلا بالأدب وما حرم من حرم إلا بترك الأدب للنفس حق وحد فاعطها حقها ولا تعطها حدها الكرامة أن تعرف نفسك وعين الكرامة الاستقامة الأعمال أشباح وروحها سر الإخلاص فيها اتباع الكامل يكمل وإتباع الناقص ينقص وجودك عارض ووجوده أزلي ووجودك فقير إلى وجوده محال أن يكون المخلوق عين الخالق لكن في المخلوق سر من الخالق